Well, وقوم لوط من قبل وتضحكون ولا تبكون واتبعوا أهواءهم Oh, ولقد تركناها فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر من الكلام ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر صدق الله العظيم.